أو يأذن له على معنى يأذن له بأن يذهب ليخطب على خطبته. وكذلك في البيع أيضا يبدو الله أعلم من الاستثناء، والمسألة أصولية طبعا، هل يعود على كل ما سبق أو يعود على أقرب على الأقرب إلا، مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا، هل الاستثناء يعود على الفسق فقط أو يعود على جميع الأوصاف السابقة؟ يعني إذا تاب زال عنه وصف الفسق فقط ويبقى عليه الأمور الأخرى، أو أن الاستثناء يعود على كل ما ذكر؟ هذه مسألة أصولية فيها خلاف، والذي يبدو أنه الأصل أنه يعود على الجميع، أنه يعود على الجميع إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. فقولنا إلا أن يأذن، هل يرجع على الخطبة فقط أو يرجع على كل من الخطبة والبيع؟ رواه أحمد والنسائي، ورواه أحمد والنسائي لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، حتى إما يعني على معنى، وهذا يؤكد على أنه يعود على الاثنين، أن يأذن، قوله إلا أن يأذن، إلا أن يأذن على الخطبة وعلى البيع، مع أن البيع المتقدم فقال هنا أو يذر أيضا يدل على أن الاستثناء يعود في اللفظ الأول يعود على كلا التعاملين الخطبة والبيع. لا يبيع أحدكم على بيع حتى يبتاع أو يذر. قال وفيه بيان أنه أراد ببيع الشراء. من وين أخذنا هذه المشايخ؟ وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء. كيف فهمنا هذا؟ هذه إلى حد ما قد تكون أعسر من الأولى، إلى حد ما، وإن كان الأمر فيها ظاهر، لكن يمكن هذه شوي يعني. نسأل غير الرافعي أصابعهم، الرافعي أصابعهم هذا شيخ وأجره. أنت فهمت السؤال؟ إيش السؤال؟ ايوه ما وجهه مثلا، يعني كيف فهمت هذه من هذا؟ اريد تطلع اكثر، يعني انا يبدو لي انك فاهم بس العباره كمان ما تؤدي غرضك. ولماذا الشيخ أورد ذلك؟ لماذا الشيخ قال وفيه بيان أنه أراد ببيع الشراء؟ لماذا؟ ما الفائدة أنه يأتي لنا بهذا؟ لأنك إذا رأيت الفائدة عرفت وجه لماذا حرص الشيخ أن يستنبط. كما قال زميلكم، لأنه قال حتى يبتاع، يبتاع بمعنى اشتري، باع بمعنى شرى، وابتاع بمعنى اشترى، وشروه يعني باعوه، واشترى بمعنى ابتاع. فقوله حتى يبتاع يفهم منه يعني حتى يشتري، يعني حتى يشتري، دل على أنه يجري في ذلك البيع والشراء. ولهذا شقر وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء، لأن الألفاظ الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. فقد يفهم منها أن الشراء ما في مانع، ما دام اللفظ لا يبع معناته الشراء ما في مانع، لأنه بالمفهوم يفهم بالمفهوم، ما دام أنه ما نص إلا على البيع دل على أن الشراء جائز، أن يشتري الإنسان على شراء أخيه. ولكن كما قلنا الأصل لا، لأن لفظ البيع يطلق ويراد بالشراء. لكن لما جاءتنا هذه اللفظة الصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم فرحنا بها، لأنها تدل نصا على أن الشراء كالبيع، على أن الشراء على شراء أخيه منهي عنه كالبيع على بيع أخيه. ولهذا احتاج الشيخ إلى أن ينبهك إليها، ولهذا قال وفيه بيان أنه أراد ببيع الشراء، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي حتى يبتاع بمعنى يشتري. واضح يا مشايخ؟ ليش؟ والله ما أدري، زميلكم يقول أيضا يؤخذ هذا من قوله أو يذر، لأن المشتري هو الذي يذر. وهذا قد يكون الترك من الطرفين، يعني قد يترك أحد العاقدين قد يترك، وبخاصة إذا كان يعني شراءه على شرائه أحيانا، لأن حين إذا كانت عادة الذي ليس في مصلحته هو الذي يذر، يعني الذي يتبين أن الشيء ليس لمصلحته هو الذي يذر. أحيانا إذا كان المتدخل هذا إذا كان لمصلحة البائع الذي يذر المشتري، وإذا كان متدخل لمصلحة المشتري عادة الذي يذر البائع، فيذر تحتمل هذا وهذا. لكن يبتاع هي غير، طبعا باع وابتاع متوادتان، وإن كان إذا انفردت إحداهما تدل على الأخرى، إذا انفردت إحداهما دلت على الأخرى، لكن إذا اجتمعت دل باع على البائع وابتاع على اشترى. نعم ايش كيف نتمنى؟ لا، لان الخطبة من طرف واحد، الخطبة من طرف واحد، لكن البيع من الطرفين. لكن الخطبة عادة لأن الخاطب يخطب السلعة لا يخطب الثمن، بينما البيع فيها الطرفين في هذا وهذا. نعم لا لا إلا أن يأذن له على معنى إذا تنازل، يعني يسمع له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. وفي لفظ لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبلهم من نهي الخطبة، والخطبة سيأتي الكلام عليها في النكاح. ولا يسوم على سومه بمعنى لا يبيع على بيعه، لأن السوم هو المزايدة، السوم هو المزايدة، فالمقصود البيع هنا يعني أن يسوم على سومه إذا استقر. أما إذا كانت البضاعة مطروحة للتساوم ولم تستقر على أحد فنعم، لأن أحيانا هذا بيع من يزيد على مسألة مشروع، بيع من يزيد وبيع الحراج ما في شيء لأنها ما استقرت على أحد. ولهذا قال عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، يعني باعه حراج، قدحا يعني إناء، وحلسا الحلس هو النطع الذي يوضع على الدابة بينها وبين البرذعة وبينها وبين يقي الدابة من مثلا يوضع عليها خشب، يوضع عليها أشياء، يوضع عليها الهودج فتكون حتى تقي، يسمى حلس. ولهذا يقال فلان حلس بيته، يعني جالس ومقيم على النطف في بيته لا يخرج منه، أو فلان حلس المسجد بمعنى يجلس ولا يخرج منه. فالحلس هنا جلد أو نطع يوضع على الدابة ويقصد به يعني أي نوع من أنواع الجلد. والقدح الإناء. وتعلمون قصة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له عندك شيء؟ قال ليس عندي شيء إلا قدح فجاء به فقال النبي من يشتري؟ فقال رجل بدرهم قال آخر بدرهمين فباعه بدرهمين فقال للرجل اشتري بأحدهما طعاما واشتري بالآخر فأسا. فلما جاء بالفأس النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خشبة وضع في النصاب يعني خشبة وقال اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فهذا المقصود به أنه باعه بالمزايدة. قال من يشتري؟ قال رجل بدرهم قال آخر بدرهمين فباعه لصاحب الدرهمين. فهذه هي المزايدة يعني بيع الحراج. فبيع الحراج ما في شيء أنك تزايد لأنه لم يستقر على أحد. أما إذا استقر على أحد فلا يجوز أن تزايد. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحرسا في من يزيد رواه أحمد والترمذي. فهذا غير البيع الذي هو صوم الرجل على صوم أخيه أو بيعه على بيع أخيه. المقصود في بيعه على بيع أخيه أو صومه على صوم أخيه على معنى إذا استقر له. أما إذا كان حراج فهذا لا شيء فيه. نعم. باب البيع من غير إشهاد. عن عمارة بنت خزيمة أن عمه حدثه وكان ابن خزيمة. عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تاع فرسا من أعرابه فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشي وأبطع الأعرابي فتفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع نداء الأعرابي أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلى قد ابتعته منك. فتفك الأعرابي يقول هلم شهيدا. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال باب البيع من غير شهادة يعني حكم البيع من غير شهادة. الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم والأصل في, في, في, في الأمر أنه للوجوب وأشهدوا إذا تبايعتم. والشيخ بوب هنا قال باب البيع من غير إشهاد. أورد في حديث عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع يعني اشترى فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأه وأبطأ العرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس لكن ليس معه نقود فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه. قال الأعرابي اتبعني حتى أعطيك نقودك. استتبعه يعني استتبع بمعنى طلب. الألف والسين والتاء للطلب يعني طلب من الأعرابي أن يتبعه إلى البيت من أجل أن يعطيه نقوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع من أجل أن ينجز له النقد والأعرابي أبطأ على اعتبار أنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ نقوده. فلما بعدت المسافة بينهما ورأى الناس الأعرابي معه هذا الفرس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتري لأنه كان بينهم مسافة بعيدة. النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وذلك أبطأ لا لقاء لا لشيء فظنوا أنه ليس هناك يعني مبايعة تمت. فتدخل الناس يريدون أن يشتروا فيبدو أنه قد يكون إما أنه أعطي أكثر أو نحو ذلك. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. ما كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. يعني كانت تشتري ولا يعني كأنه أعجبه سوم الناس فيريد أن ينقض البيع أو يريد أن يتنكر البيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعني ذا الأعرابي: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعته. كانه طمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته. فطفق الأعراب: قد ابتعته يعني اشتريته أو بعته، بما ابتعته فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه يعني اشتريته. فطفق الأعراب يقول: هلم شهيدا، يعني ائتني بشهيد أني بعت. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته. خزيمة شهد للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. هل هذا الحديث يدل على أن الشهادة لازمة وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد، أو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشهد؟ يعني الشيخ أورده للدلالة على أن الشهادة لازمة أو غير لازمة؟ يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشهد حينما بايع الأعرابي، لم يستشهد، لأنه قال هلم شهيدا، لو كان في شهود ما احتاج الأعرابي أن يطلب من النبي شاهدا، لأن لو كان في شاهد كان الأعرابي ما تنكر، لكن قال يريد أن يعجز النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اشترى من غير شهادة، اشترى من غير إشهاد. فدل على أن الإشهاد ليس شرطا وإنما مستحب. ولهذا قال في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، هو أمر للإرشاد، أمر للإرشاد وليس أمرا للوجوب، أمر للإرشاد. نعم. لا هو حين قد طلب الشهادة شيء، يعني سنة حين على معنى الشاهد أحيانا قد يبديها من غير طلب، لأنه قولي ولا تكتم الشهادة، لأن أحيانا قد يكون صاحب المعاملة ما يدري في شهود. أحيانا قد تكون في يمر مثلا تمر في السوق فترى اثنين يتبايعان وتعرف أن البيع قد تم، ثم انفضوا ما علموا بك أنت، لكنك كنت موجودا، يعني قد تكون أنت موجود والمتبايعان لا يعلمانك، بل حتى قد لا يعرفانك وأنت تعرفهما مثلا، فإذا كان عندك شهادة فتدلي بها ولا تكتمها، وإلا من غير طلب في عموم قوله: ولا تكتموا الشهادة. على كل حال الحديث أورده الشيخ للدلالة على أن الإشهاد ليس بشرط وإنما مستحب، وهذا هو الصحيح. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تشهد؟ قال: لأنك رسول الله، فصدقناك في الرسالة، فلا يمكن أن تكذب في بضاعة أو في فرس يساوي عدة دراهم، صدقناك في خبر السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وتعلم أن هذا أيضا كان في قصة طبعا جمع القرآن في قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم، أنها ما وجدت إلا عند خزيمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يطلق على من يبيع لباد بغير مقابل سمسار؟ نعم يطلق على السمسار وإن لم يأخذ مقابل، وإنما دع الناس يرزق الله بعضها من بعض. في غسل الجنابة بعد الوصول إلى مسح الرأس وبعد رش الماء على الجسم إذا لمس العورة هل يكون ذلك ناقضا لما قبله من الوضوء؟ لا، إذا كان ناويا رفع الحدثين فمس العورة أثناء الاغتسال لا ينقض الوضوء، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن لا يمسها بعد ما ينتهي، أما في أثنائه فلا يضر. يقول أرجو بيان أهم المراجع والكتب التي تتعلق بتفسير القرآن الكريم من ناحية إعراب الآيات ومن ناحية بيان الأحكام الشرعية والآيات القرآنية وغير ذلك من كتب التفسير المهمة لطالب العلم. فيما يتعلق بالإعراب، كتاب النسفي يهتم بالإعراب كثيرا، وتفسير أبي حيان يهتم بالإعراب، وتفسير الجلالين يهتم بالإعراب، وتفسير الكشاف للزمخشري يهتم بالإعراب، وفي كتاب اسمه إعراب القرآن حديثا صدر حديثا حوالي 13 مجلد أظن موجود، إعراب القرآن، أعرب القرآن كله، أعرب القرآن كله. وفي أيضا تفسير الطاهر بن عاشور يهتم بالإعراب كثيرا أيضا، اسمه التحرير والتنوير، يهتم بالإعراب كثيرا. أما فيما يتعلق بالأحكام فهناك كتب كثيرة في تفسير آيات الأحكام، منها تفسير الأحكام لابن العربي أبي بكر المالكي، وتفسير القرطبي، وتفسير الجصاص الحنفي، والكي الهراسي أيضا أحكام القرآن، هذه كلها تتعلق بالأحكام. مسافر خارج المملكة لمدة يومين أو ثلاثة، هل يقصر الصلاة وكيف يكون ذلك؟ وهل إذا وجدت جماعة وأصلي معهم ما هو الأولى؟ نعم، إذا كان الإنسان مسافر مسافة قصر يعني 80 كيلو فأكثر فله أن يقصر، فهو في سفر ما دام أنه لم يدخل بلدا ينوي الإقامة فيها 4 أيام فأكثر. وكذلك إذا وجدت أناسا يصلون وهم يصلون بالإتمام فإنك تتم معهم، يعني إذا كان إمامك مقيما أو إمامك يتم فإنك تتم معه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش؟ وما معنى الخميصة؟ هذا سبق أن جبنا عليه يا أخي. ما حكم من أخذ المصحف من مسجد الخيف؟ ويقول بعض الناس ممن وكل فيه خذوا قائد وقف مطلق فإنه وقف مطلق، وبعض الناس يقول ردوه في ذلك المسجد فإنه لا يفتح إلا نية ولو ردوه إلى آخره. لا، على كل حال لا يجوز أخذه. المصاحف التي في المساجد هي وقف على المساجد التي هي فيها، فلا تؤخذ منها إلا إذا كانت زائدة عن حاجتها فإنها تنقل إلى مسجد مثلها ولا يأخذها الأفراد، فإنما تنقل إلى مساجد أخرى إذا كانت زائدة. والذي يقرر الزيادة هو المسؤول، وليس كل واحد يجتهد يقول المساجد زائدة، جماعة المسجد 50 وهذا في 60 مصحف، لا، الذي يقرر الزيادة هو المسؤول عن المسجد سواء كانت الأوقاف أو كان الإمام على حسب الصلاحية. ما الفرق بين الوكالة والسمسرة؟ متقاربة، السمسرة هي، وإن كان عادة السمسرة تكون عامة لكن الوكالة عادة تكون شيء خاص، وإلا هي نوع منه، لكن من الوكالة إذا وكله في البيع هذا ما في شيء، لكن أن النهي عنه في أن النبي حاضر لعبادي أن يكون له سمسارا على معنى ليس أن يجعله سمسارا، لا، أن يكون هو من صحة التعبير يتلقف، يعني يقول هات أبيع لك أنا، هذا لا، هذا ممنوع. أما إذا هو من نفسه رغب ووكله فهذا الأمر إليه. وهل يدخل تحت النهي أن يرسل البادي السلعة لقريبه الذي في بلد آخر ليبيع هذا؟ لا، إذا كان له وكيل في البلد سواء كان قريب أو غير قريب ويرسل إليه بضاعته وليبيع، هذا لا يدخل فيه. لا. أين موضع الملتزم من البيت؟ موضع الملتزم هو ما بين الباب، باب الكعبة إلى الحجر الأسود، ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود. هل الذهاب إلى أصحاب المزارع في مزارعهم أو إلى البواد في باديتهم وشراء السلع منهم بقصد المتاجرة بها داخل في بيع تلقي الركبان؟ لا يبدو، إذا كانت عادتهم أنهم يبيعون في مزارعهم، إذا كان عادتهم أنهم يبيعون في مزارعهم ما في شيء، لأن أحيانا فعلا قد يكون لا يجلبون للسوق وإنما الناس يذهبون إليه، فالذي يبدو أنه لا حرج، وهذا يبدو لي أنه يخضع للعادة والعرف، يخضع للعادة والعرف. أما أن يكون ليس عادة وإنما هو يخرج من أجل هذا فيبدو أنه ينهى عنه، لكن إذا كان لا عادة وأنه يعني عادة الناس تنتقل تشتري من نفس أصحاب المزارع أو أصحاب البادية أصحاب المواشي، فالذي يبدو أن مثل هذا إذا كان معتادا له لا شيء فيه، لأنه لا يلزم الناس، لا يقال البادية لابد أن تجلبوا غنمكم إلى البلد، ما لا يلزمون بهذا. يقول صليت في المسجد الحرام وخرجت لأبحث عن موقف للسيارة لمدة دقائق أو عدة دقائق لحضور درس الشيخ، فإذا رجعت هل أصلي تحية المسجد؟ ما يبدو هذا، ما دام أنك خرجت لتعود أو لمثل هذا الغرض السريع فلا يبدو هذا. زوجتي أنجبت قريبا وهي تريد الامتناع عن الحمل لبضعة أشهر، فما حكم وضع الرجل عند الجماع إذا وضع حائلا؟ لا مانع من هذا، هذا نوع من العزل، هذا نوع من العزل أن يضع حائلا بحيث لا يصل الماء إلى فرج المرأة، فلا مانع من هذا. ما حكم من طاف طواف الإفاضة بعد انتهاء أيام التشريق؟ هل عليه فدية؟ لا فدية عليه، وطوافه صحيح. أبيع قماشا فهل أشارك في وزري من يفصلونه متبرجا؟ لا لا ما لا تشارك، يعني لا أثر في ذلك، لأن بيع القماش معلوم أن الناس تشتري منهم من يستعمله استعمالا مباحا ومنهم من يستعمله استعمالا محرما. اللهم إذا كنت تعلم أنه بفلان من الناس فهذا تنصحه، لكن ما يبدو أن البيع حرام. هل يجوز الطواف أكثر من سبعة أشواط بأن يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا من غير أن يفصل بركعتي الطواف؟ وإن كان جائزا هل يصلي لكل سبعة أشواط أو يصلي الجميع ركعتين فقط وما الدليل؟ لا هو لا مانع أن يصلي سبعا سبعا سبعا، لكنه يصلي لكل سبعة ركعتين، الاعتبار أن كل سبعة هي نسك مستقل، كل سبعة عبادة مستقلة، ويستحب بعد كل سبعة أشواط الركعتين لأنها عبادة مستقلة. صمت يومين فقط ولم أتمكن من صيام اليوم الثالث في أيام الحج، فهل يمكن أن أصوم ذلك اليوم الآن؟ نعم تصومه الآن إن شاء الله. من عادة بلادنا أن البنت إذا مات أبوها أو ماتت أمها فإنها تسوق البقرة وتذبحها في ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم، فما حكم ذلك الذبيحة؟ آية حلال أم حرام؟ لا أدري ما المقصود بهذا، لكن التزامها أنها تكون مرتبطة بالوفاة وأن لا يقوم بها إلا البنت، هذا لا شك أنه محل نظر، فإذا كان نوع من التعبد أو نوع من التأبين أو نوع من العزاء أو نوع من الاعتقادات هذا يمنع على شك، وهذا هو الذي يبدو، لأنه يبدو ما وجه ارتباط أن تكون البقرة مربوطة أو مرتبطة بوفاة الأم والأب وألا يتولى الذبح إلا البنت، علما أن هذه اعتقادات جاهلية، هذا ينهى عنه. صليت الوتر وأنا أقود السيارة في الطريق إلى الحرم، فما الحكم؟ يعني على معنى أنه صلى النافلة على الراحلة، مقصوده أنه صلى النافلة على الراحلة. والله يبدو الأصل في صلاة النافلة على الراحلة أنه صلى على الراحلة، لكن هل يكون هذا في السفر وفي الحضر أو أن هذا في السفر خاصة؟ الذي يبدو أنه في السفر خاصة، أما في الحضر فلا يحتاج إلى مثل هذا، لأن عادة الحضر المسافات قريبة، إنما السفر عادة الإنسان يحتاج إلى أن يمشي كثيرا من أجل أن يصل إلى المحل الذي يريد، فتفعل هذا في السفر لا في الحضر. بعت ذهبا بالدين حيث لم يدفع المشتري السعر وقت الشراء، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد، ولا يجوز بيعه بالدين. ما حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد وإعطاء الصائغ الفرق أو أجرة الصناعة؟ إذا كان أجرة الصناعة فرخص في